لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله ذي الترجمة قتل الولد خشية أن يأكل معه. وكما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل هذه الآيات تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومر علينا الكلام أن ابن مسعود رضي الله عنه طرح قبل ذلك الأسئلة عن خير الخصال، وذكر الإيمان بالله والصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. هنا كما يقول: أي الذنب أعظم؟ أقبح الذنوب، أعظم الذنوب. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى الشرك بالله سبحانه وتعالى وهي من أكبر الكبائر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل أولادك خشية أن يأكل معك. والآيات في ذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فالله عز وجل ذكر أن هذه من المحرمات ومن أيضا الكبائر. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يبقى الزنا حرام، ولكن أقبح أنواعه هو أن يزاني بحليلة الجار. يبقى الجار لابد أن يأمن، يعني أنت أمان بالنسبة لجارك، ولكن إن زنى بامرأته يبقى على ذلك هذا من أقبح أنواع الزنا. الزنا محرم، ومع ذلك من أقبح هذه الصور أن يزاني بحليلة الجار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب وضع الصبي في الحجر. قال: باب وضع الصبي في الحجر. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه، فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. يبقى قال أن النبي، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه. يبقى كانوا يأتون بالمولود، يعني المولود من بداية ولادته يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، حتى يكون أول ما دخل في جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده التحنيك، وكلمنا عن هذه المسألة في أحكام العقيقة. فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه، قال فدعا بماء فأتبعه. ندى صورة من صور رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير، كما تكون هذه الشفقة والرحمة من الكبير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يؤاخذ، وإحنا قصة العربية قال: لا تزرموا، أي لا تقطع عليه البولة. وبالتالي بال ذلك الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فتركه حتى بال. وقلنا المسألة في تطهير هذا البول، أتى بماء ثم أتبع هذا المال الماء ذلك البول، رشه أو نضحه. وده طبعا تطهير بول الغلام إن لم يطعم الطعام، تطهير بول الغلام إن لم يطعم الطعام، فالغلام بينضح أو يرش، فكما بينا قبل ذلك في مسألة طهارة بول الصبي، هنا في المسألة وضع صبي في حجره يحنكه، هو النبي صلى الله عليه وسلم ومع المشاغل الكثيرة والمهام العظيمة، ومع ذلك يأتون بالصبيان أو بالولدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا في حجره وبال هذا الصبي، وبالتالي ماذا صنع؟ هنا المسألة في منتهى اليسر والبساطة، أتى بذلك الماء ثم نضحه على ذلك البول، نضحه على ذلك البول. يبدأ الرفق حتى بالصبيان، الرفق ده خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مع الصبيان أو النساء أو كان مع الرجال. قال فهذه صورة فيها رفق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على ذلك وتواضع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني دي هذه المسألة يعني كيف يكون تصرف الإنسان إن وضع ذلك الغلام ولده يعني على حجره ثم بال هذا الولد على حجره، نقول على ذلك يقوم برفع ذلك الولد مباشرة وقد تنقطع البولة فيضر ذلك الولد، لكن تركه حتى بال، تركه حتى بال. والنبي ما في تصرف تلقائي كده، فممكن الإنسان يروح ينازع الولد وبالتالي على ذلك ممكن تنقطع البولة، ولكن تركه حتى بال زي مسألة الأعربي ده كبير ومكلف وعاقل، ولكنه لما بال في طائفة المسجد وأن الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليقعوا فيه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع عليه البول، وأن فقد يتأذى الإنسان بحبس ذلك البول، ولكن على ذلك هذه مضرة لا شك أنه في بوله في المسجد، ولكنها أخف من مضرة أن يحبس ذلك البول في الإنسان فيضر. فكذلك أيضا يبقى الإنسان يؤهل كيف يتعامل مع هذا الصبي، نضعه في حجر ثم بال الصبي كيف يكون التصرف؟ قلنا في غالب الأحوال أنه يقوم برفع ذلك الصبي يعني بطريقة يعني شديدة، فممكن نقول مضرة تلحق ذلك الصبي إن قطع فيه البول. قال باب وضع الصبي على الفخذ، قال باب وضع الصبي على الفخذ، ثم ذكر رواية عن المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي، يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذي ويقعد الحسن على فخذ الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدت عندي مكتوبا فيما سمعت. بيذكر هنا أيضا وضع الصبي على الفخذ، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسامة بن زيد رضي الله عنه على فخذ، وضع الحسن بن علي رضي الله عنه على فخذ. أسامة طبعا يعني كان بلغ سن الاحتلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة عنده ما يقرب من 20 عاما، وما يقرب من 20 عاما، الحسن ما زال كان صغيرا فضع على فخذه، يبقى وضع ذلك الصبي على الفخذ. وضع أسامة أيضا لأن ده حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا عسى أن كان مريضا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إلى صدره أنه كان مريضا، أنه كان كبير في السن يعني ليس بصبي، ولكن ده بلغ سن الاحتلام وعد ذلك السن، ولكن كان هناك محبة شديدة من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد والأبي زيد بن حارثة رضي الله عنهما. فذكر في هذه الرواية كما يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني في فخذي ويقعد الحسن على فخذي الآخر ثم يضمهما إلى صدري ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. يبقى الدعاء يعني الصبي والدعاء أيضا للكبير والدعاء للأولاد، الدعاء يعني بصفة عامة والدعاء للمسلمين، دي صورة من صور أيضا التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما وكذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما، فكان يضع هذا على فخذ والآخر على الفخذ الآخر، هما إلى صدره ويدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. الشاهد من كده كما قال الإمام البخاري رحمه الله: وضع الصبي على الفخذ، وضع الصبي على الفخذ. يبقى تقبيل الصبي ووضع الصبي على الفخذ، كذلك أيضا هذه الصورة السابقة لما بال ذلك الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وضع أيضا هذا الصبي الصغير مولودا كان ذكرا كان أو أنثى في حجر الإنسان، حتى لو بال يبقى صورة تطير ذلك البول. وصورة طبعا تطير البول يختلف من الصبي والجارية. الجارية يغسل حتى لو لم تطعم الطعام، الصبي ينضح طالما لم يطعم الطعام، فإن كان قد طعم الطعام يبقى بول ذلك الصبي يغسل كما ذكرنا قبل ذلك. وقال عن علي قال: حدثنا يحيى حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء، قلت حدثت به كذا وكذا، فلم أسمعه من أبي عثمان، فنظرت وجدت عندي مكتوبا فيما سمعت. الرواية طبعا يقول المعتبر يحدث عن أبيه قال: سمعت أبا تميمة، سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي، يحدث عن أبي عثمان النهدي. فكده أدي سند الاستماع أن سليمان استمع من أبي تميمة، وأبو تميمة استمع من أبي عثمان النهدي، وهو كان بيرفع الحديث سليمان إلى أبي عثمان النهدي، فعلى ذلك قال وقع في نفس شيء، ترى هو أخطأ ولا لا؟ قال حدثت به كذا وكذا، فلم أسمعه من أبي عثمان، هذا ظنه. قال: فنظرت ووجدت عندي مكتوبا فيما سمع، وسمعه من أبي تميم عن أبي عثمان النهدي، وسمعه أيضا من أبي عثمان النهدي، فعلى ذلك هو ظن أنه لم يسمعه من أبي عثمان النهدي، فرجع إلى كتاباته فوجده مكتوبا عنده أنه سمعه مباشرة من أبي عثمان النهدي. يبقى سمعه من هذا الطريق من أبي عثمان النهدي، وسمعوا أيضا ممن يروي عن أبي عثمان النهدي اللي هو أبو تميمة. قال: باب حسن العهد من الإيمان. قال: باب حسن العهد من الإيمان. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن تزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمع يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، إن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، ثم يهدي في خلتها منها. حسن العهد الإيمان اللي هو نقول عنه الوفاء، الوفاء الإنسان لامرأته لزوجه، يبقى ده وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بعد موتها، خديجة بعد موتها، ده حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة. غير ده يعني أمر مقبول عليه المرأة، أمر مقبول عليه المرأة. ورأينا كده أدي في كتاب النكاح وكيف أن عائشة رضي الله عنها قامت وضربت يد الخادم حتى وقعت يعني الصحفة وما فيها من طعام وتنصرت وغارة، وقال: غارت أمكم. غير ده أمر يعني نقول جبلت عليه المرأة، جبلت عليه المرأة. فتقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. وكما تقول عائشة: ولقد هلكت، أي ماتت قبل أن تزوجني بثلاث سنين، يعني كانت زوجة وماتت قبل أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها بثلاث سنوات. ومع ذلك أيضا عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها يبقى غيره كده بتدب عند عائشة رضي الله عنها. وقلنا دي غيره طبيعيه بالنسبه للمراه، يعني هذه غيره طبيعيه بالنسبه للمراه، المراه مجبوله على ذلك. وبالتالي يعني من اشد المواقف التي بيناها وذكرها الامام البخاري رحمه الله كما بينا ان عائشة رضي الله عنها ضربت يد الخادم، الخادم لما اتى بذلك الطعام من زوجه اخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الصحفة وانكسرت وتناثر الطعام، وقام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بتجميع هذا الطعام المتناثر وقال: غارت أمكم، يوجه كلام للصحابة رضي الله عنه حتى يلتمس لها العذر عندهم. نعيني ده موقف كده لو وضع فيه الإنسان يبقى على ذلك يتمنى لو انشقت الأرض ثم ابتلعته، ولكن كيف يكون التصرف كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نتعلم كيف نتصرف في مثل هذه المواقف. يبقى الزوجة الغيرة دفعتها الى ذلك، يعني الغيرة اشتدت عليها فدفعتها الى ذلك، فكان همه أن يلتمس لها العذر عند أصحابه. إذا ده مجموعة من الصحابة يعني جالسة وشاهد ذلك المشهد، فماذا يصنع؟ قال غارت أمكم، يلتمس لها العذر، التمس لها العذر، شدت عليها الغيرة ففعلت ما فعلت، التمس لها العذر وبالتالي لم يوبخها ولم يقرحها، يعني لم يوبخها ولم يقرحها، ولكن قام بتجميع ذلك الطعام المتناثر، وبالتالي أيضا يعني أتى بصفحتها ثم ردها إلى زوجتها التي أرسلت بالطعام. فهنا أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. نقول دي ماتت قبلها، يعني هو لم يتزوج يعني على خديجة رضي الله حتى ماتت، وثلثي الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم قضاها مع خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها. قلنا حماية لقلبها من نكد الضرائر، يعني حماية لقلبها من نكد الضرائر، وأيضا اعترافا بجميلها، يعني بجميل خديجة رضي الله عنها، وهذه المواقف الطيبة التي وقفت بها خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وبمالها وبجودها ووقتها. فعائشة رضي الله عنها تقول: لقد هلكت قبل أن تزوجني 3 سنين. ليه ترى ليه الغيرة كانت عندها بالنسبة لخديجة رضي الله عنها؟ لما كنت أسمعه يذكرها، كان كثيرا ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان لا يذبح الشاء ثم يأتي في قلتها منها. يبقى بيلتمس كده أصحاب خديجة رضي الله عنها ثم يقوم ببرهم بإرسال جانب من هذا الطعام أو هذه اللحوم إلى أصدقاء خديجة رضي الله عنها، صديقات خديجة يرسل لهن، يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم صديقات خديجة رضي الله عنها، وبالتالي حسن العهد من الإيمان الوفاء، يبقى نقول عنده وفاء كده، يقول فلان ده عنده وفاء لزوجي بعد موتها، يبقى ده وفاء، هذه حسن العهد من الإيمان. هي ماتت وعلى ذلك، لكن هو لم ينسى صواحب خديجة رضي الله عنها، وكان إذا ذبح الشاة أرسل لهن من ذلك الطعام، وكان أيضا إذا استقبل المرأة منها منهن أيضا كان يقوم بالترحيب بهن، لأن دولت صواحب خديجة رضي الله عنها، صواحب خديجة رضي الله عنها. فحسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. قال: باب فضل من يعول يتيما، يعني يعول يتيما، يبقى يربي وينفق عليه. تكفالة اليتيم لا تتمثل في نفقة مالية فقط، في نفقة مالية، ولكن هو يقوم بتربيته وتنشئة ذلك اليتيم كولده، زي ما هو يقوم ببث قواعد وثوابت كده في ولده حتى يشب على ذلك، كذلك أيضا الكفالة لليتيم، مش كفالة مالية إن احنا نرعيه فقط بدنيا، طعام شراب نرعيه من ناحية الصحية فقط، الناحية الصحية والتعليمية وتأديب ذلك اليتيم، لأنه ليس عنده أب يقوم بهذه الرعاية، يقوم بهذه الرعاية. قال: باب فضل من يعول يتيما. فذكر رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال إصبعي السبابة والوسطى، يبقى قارن بينهما، قارن بين السبابة والوسطى، فلذلك قال: أنا وكفل اليتيم، يبقى الذي يقوم على مصالح ذلك اليتيم ويقوم على تأديب ذلك اليتيم. ومررنا قبل ذلك بكلام أم سلمة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وأنها تقوم على أيتام أبي سلمة لما أولادها، وبالتالي المرأة لو توفي الزوج، لأن اليتم يكون بفقدان الأب، اليتم يكون بفقدان الأب، إن مات الرجل وقامت المرأة على أولادها فهي في الحقيقة هي كافلة لهؤلاء الأيتام، هي كافلة لهؤلاء الأيتام مع أنهم أولادها، أولادها دول، ولكن هي كافلة عند ذلك لهؤلاء الأيتام. يبقى أنا وكافل اليتيم، سواء كانت أم هؤلاء الأولاد أو العم أو الخال أو أي قريب من أقارب ذلك اليتيم، أو من قام بكفالة اليتيم قام على مصالحه، يبقى قام على رعايته وقام على مصالحه، منها كفالة اليتيم، وده جزء الهام هو في تربية ذلك اليتيم وبث الأداب والسلوكيات المنضبطة في نفس ذلك اليتيم، لأنه ليس عنده أب يعلمه ويؤدبه هذه الأداب، فكفل اليتيم على ذلك يقوم بهذه الرعاية لذلك الولد. فقال: فضل من يعول يتيما، يبقى مش يعول اليتيم من ناحية المال فقط، يعني مش نحرز، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يبقى دي يبقى الرجل بيعول الأولاد أولاده، لكن هي مش رعاية مالية فقط، وبالتالي من جهة الطعام والشراب، ومن جهة نقول الرعاية الصحية لبدني، إن ألم به مرض قمنا بعلاج ذلك المرض أو دفع ذلك الداء عنه، دي بعض الصور، لكن من الصور الهامة جدا هو تأديب الولد، تأديب الولد تعليمه وتأديبه أساسا. يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أدبوهن وعلمهن كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ومر علينا الكلام ثلاثة يؤتون الأجر مرتين، رجل كان عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، يبقى فله أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ يبقى أدب هذه الأمة، دي أمة ملك يمين، ولكن أدبها أحسن تأديبها واعتقها ثم تزوجها. وبالتالي بينا قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله كما بين كما قال العلماء فالحرة أولى، كان ده في تربية الأمة ودي ملك يمين، فالحرة أولى، يبقى الرجل مطالب كده بتأديب امرأته، أي تربية المرأة وتثبيت قواعد شرعية عند هذه المرأة، يبقى هذه الجوانب جوانب تربوية، قواعد كده ومبادئ لابد أن تبث، قلنا خاص المرأة حاضنة لأولادها، حاضنة لأولادها، بالتالي الأولاد يتعلمون من أمهم، فلما تربى المرأة هذه التربية الطيبة على المبادئ والقواعد المنضبطة من خلال الشريعة، يبقى دي كلها تربية تبث في نفوس الأولاد، لأن هي حاضنة للأولاد، ونقول فطرة الأولاد في الصغر في المكث مع أمهم فطرة طويلة، وبالتالي يتعلمون ذلك من سلوكياتهم ومن سلوكياتها، وكذلك أيضا تبث هذه القواعد والمبادئ في نفوس الأولاد. قال فضل من يعول يتيما أنا وكفل اليتيم، أي القائم بأمره ومصالحه، سواء كانت أمه أو اللي هي يعني خاله عمه أي قريب من أقارب ذلك الولد أو يعني أي من قام بكفالة ذلك الولد. قال باب الساعي على الأرملة، قال باب الساعة على الأرملة، والباب التالي قال باب الساعة على المسكين، قال باب الساعة على الأرملة، فذكر رواية عن صفوان بن سليم أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، يبقى الساعة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، طبعا الجهاد لا يعدله عمل، الجهاد لا يعدله عمل، ذلك لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، يعني عمل كده يعدل الجهاد يسويه ويزيه، فقال لا أجده، ثم إذا ولى ناداه قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل إلى مسجدك ثم تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر، قال من يستطيع ذلك، بين طبعا الجهاد لا يعدل عمل، لا يعدل عمل، ولكن في أعمال، يعني التواصل الاجتماعي ده والقيام على أحوال المسلمين يبقى فيها أيضا يعدل الجهاد في سبيل الله. احنا بينا قبل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا عظمة بر الوالدين، ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، يبقى على ذلك رد إلى الوالدين وقال ففيهما فجاهد، هنا برضك الساعة الأرم والمسكين يقوم بحاجات هؤلاء لضعف طبعا ذلك الأمر، ضعف المرأة أو الأرملة، ضعف برضه كده المساكين في الوصول إلى احتياجاتهم، فاشفعت أجره ويقضي الله على سيدنا نبيه ما شاء. ولذلك قال الساعة الأرملة والمسكين، مش شرط يكون بمالك، قد يكون الإنسان الساعة الأرملة والمسكين ليس عنده مال، ولكن هو يستطيع يكلم أهل الخير وأهل الفضل كده في أن يأتي بالمال الذي يحتاج ذلك الأرمل أو المسكين، يبقى الحاجات وعوز هؤلاء يقوم بنفعها وسدها، سواء كان لو عنده مال أو لو لم يكن عنده مال سعى، يبقى يسعى في مصالح هؤلاء، يسعى في المصالح بصفة عامة، وليس المصلحة كلها متوقفة على المال، هو ليس عنده مال، ليس عنده مال، ولكن بيرفع هذه الحاجة إلى أهل الفضل والخير وأهل الغنى، وبالتالي على ذلك الساعة الأرم والمسكين يبقى صورة موسعة، ليست هي حنكتفي فيها بالصورة المالية فقط، ولكن سنة والساعة القيام من مصالح الأرمل والمسكين. قال كالمجاهد في سبيل الله، ولي أجر وثواب عظيم، لو أجر وثواب عظيم، فطبعا الجهاد معلوم وقيمته معلومة، وعظمة هذا الأمر معلوم، ومع ذلك قال إذن الساعة الأربع المسكين. يبقى ليه بصمة كده موجودة في المجتمع، يعني موجودة في المجتمع. قلنا لأن هذه طوائف قد لا يهتم بها الإنسان وقد لا ينتبه إليها الإنسان لضعفها، فقد لا ننتبه. يبقى الأرمل المسكين يبقى ضعفاء، فقد لا ينتبه الإنسان إلى ذلك، قد لا ينتبه. فبالتالي كانت أتت السنة لكي تبين عظمة القيام على مصالح هؤلاء، عظمة القيام على مصالح هؤلاء. يبقى الساعة الأرمل المسكين قال كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أيضا الباب التالي الساعة على المسكين ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. يبقى ده كأنه متلبس بالطاعة ليلا ونهارا، بالنهار كده صيام وبالليل قيام. تخيل كده يقوم بإحياء الليل بأكمله وكذلك يصوم بالنهار، يعني مفيش لحظة كده إلا هو يتلبس بطاعة سواء كان صيام أو كان قيام. فلذلك قال الساعة على الأمر المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي كالقائم لا يفطر، يبقى قائم يقيم الليل بأكمله كده لا يفطر، أو كالصائم الذي لا يفطر، يبقى يصوم كده دوما سردا وكذلك يقوم الليل بأكمله، أو ده الساعة على الأمر المسكين. طبعا قرب لنا الأمر، لأن احنا بنظن أن العبادة لا تتمثل إلا في الشعائر التعبدية فقط من صلاة صيام وهكذا. قل لا، بيبين لنا بيفهمنا مفهوم المسألة، مفهوم المسألة. يبقى لما يخير الإنسان بين الأمرين، تسعى على الأرمل المسكين ولا تقيم الليل وتصوم النهار، ممكن احنا نتوجه إلى صوم النهار وقيام الليل، قيام الليل توجه إلى ذلك. ولكن ده الساعة على الأرمل المسكين، إزالة حاجات هؤلاء، عوز هؤلاء، دفع ما يحتاجون إليه، القيام على مصالح هؤلاء. دي طائفة ضعيفة، هذه طائفة ضعيفة تحتاج يعني إلى من يقوم بمصالحها، وقد لا يهتم بها الإنسان أو لا ينتبه إليها. لذلك وبين عن عظم القيام بذلك الأمر في دفع احتياجات هؤلاء الضعفاء. يبقى ده كالجهاد، كالجهاد في سبيل الله، ده زي الصائم الذي لا يفطر، وزي القائم الذي لا يفطر، زي القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يقرب لنا يعني أهمية ذلك الأمر، أهمية هذا الأمر. يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملائكتكم ورفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فاضربوا أعناقكم واضربوا أعناقكم. يعني دي مسألة، يعني ده إيه العمل ده اللي هو أفضل من كده، كل أفضل من كل هذه الأشياء؟ قال ذكر الله. قالوا بلى، إيه؟ قال ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله عز وجل. يعني ممكن الإنسان كده لما يجي يقيم الطاعات يبقى هنجعل الذكر ده في آخر قائمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا بخير أعمالكم وأزكى عند ملائكتكم وأرفع في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فاضربوا أعناقهم واضربوا أعناقكم. يعني قالوا طب يا ترى إيه العمل ده؟ قال ذكر الله. يبقى ده أمر نقول يسير، يعني يسير كده، وبالتالي لا يعجز الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لأنه لا يحتاج إلى مرسوم معين في أي وضع كان. يبقى في حال القيام، في حال الركود، في حال الضجاع، إن كان يعني ساعيا، في كل ذلك لا يعني يمنع من ذكر رب سبحانه وتعالى، لأن ده للسان، وبالتالي ده للسان. يبقى أنت على أي وضع، إذا كان مضاجع، إذا كان قاعد قاعد، إذا كان يعني قائم، إذا كان ساعي وماشي، يعني على أي وضع. يبقى ده لا يحتاج لمرسوم معين، زي الصلاة يحتاج مرسوم معين مثلا، لكن هنا لا تحتاج. فأنظر بقى إلى أهمية الذكر. إحنا برضك يعني بينا قبل ذلك أن أهل يعني فقراء المسلمين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب أهل الدثور، أهل الدثور هم أصحاب الأموال بدرجات العلا والنعيم المقيم. قال لماذا ذاك؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم وعندهم فضل مال يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، وبالتالي لما دلهم هيدلهم على عمل على ذلك يسبق من يدرك من سبقهم ويسبق من بعدهم، ولا يأتي بإنسان أفضل مما جاءوا به إلا رجل فعل مثل ما يفعلون. وإيه طب يا ترى إيه العمل دوت؟ يسبحون 33، يحمدون 33، يكبرون 33. يبقى بين له النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ده، الذكر بعد الصلاة، يبقى ما في ذلك، يبقى ده عمل تتقدم من خلاله، ده عمل تتقدم من خلاله، يبقى عمل ليس هو بالأمر السهل في التنفيذ والأداء ولكن ما يرتب عليه من ثواب، فالله تعالى جعل ذلك الثواب يرتب على هذا العمل اليسير أكبر بكبير من العمل أو الثواب الذي يرتب على العمل الشاق، وده فضل ربك سبحانه وتعالى، ذلك الله يؤتيه من يشاء. فلذلك قال السعى الأمر والمسكين، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعى الأمر والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، عشان يقرب لنا المسألة وإحنا يعني لا يعني نستهين بهذا العمل ولا نهون منه، ده عمل عظيم. الكلام ده احنا بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى في غير موضع، كيف يكون الحث على القيام بحاجات هؤلاء والسعي على أيضا إمضاء ما يحتاجون إليه. ولذلك رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا فويل للمصلين، يتكلم على الصلاة والمواساة لغير ذلك، لكن في البداية كده بيتكلم على اللي هو هذه الأحوال الاجتماعية، أنك أنت فرد في المجتمع لابد أن يكون لك بصمة، أنت لا تعيش لنفسك ولكن أنت تعيش في التعاون مع أفراد ذلك المجتمع، فإن كان هناك يعني من المحتاجين أو المساكين أو الضعفاء يبقى قم على شأنهم ولك ذلك الأجر العظيم من ربك سبحانه وتعالى. قال باب رحمة الناس والبهائم، قال باب رحمة الناس والبهائم، ذكر رواية عن مالك بن عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم أمروهم وصلوا كما رأتوني أصلي وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه فيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رتب أجر. أيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال عربي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي لقد حجرت واسعة يريد رحمة الله. أيضا ذكر في رواية عن عامر رحمه الله قال سمعت يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وبالتالي الرحمة دي تكون لمين؟ يعني كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله رحمة الناس والبهائم، يعني رحمة الناس والبهائم ولك أجر بذلك، ولك أجر بذلك. في الرواية الأولى يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، مجموعة كده من شبان أساسا سن متقاربة، فقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، وكان رقيقا رحيما دائما كده حسن الخلق بيظهر دائما في التعامل، حسن الخلق لا يظهر إلا في مسألة التعامل، حسن الخلق كان رقيقا رحيما يعني على ذلك منتبه لأمثال هذه الأمور. دول شباب يعني شباب صغير وبالتالي عنده الشوق لأهله، مكث هذه الفترة الزمنية فترة زمنية طويلة في بعد عن أهله وقد اشتاق لأهله، يبقى على ذلك ممكن يتمادى يعني ممكن سنة حتى يتمادى مع هؤلاء، ولكن على ذلك كيف أنه بينتبه إلى مثل هذه المعاني؟ الإنسان لا ينتبه للمعاني، دي معاني يعني المعلم ينتبه إلى أمثال هذه المعاني. وبالتالي كما يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه بيقدم المقدمة، ونحن شباب متقاربون فأقمنا عند 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا، فترة طبعا هم بعاد عن أهلهم، وسألنا عمن تركنا أهلهم فأخبرنا وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم أمروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم يأمكم أكبركم. يبقى هذه الإرشاد والتوجيه، ارجعوا إلى أهليكم ماذا يصنعون؟ يبقى يصيم هذه الوصية، قال فعلموهم ومروهم، يبقى يعلموهم ما تعلموه في هذه الفترة. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي حدث بجلسة الاستراحة لما يقوم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، يبقى على ذلك كان يعتدل جلسة ثم يقوم، جلسة الاستراحة دي حدث بها مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم، يبقى على ذلك تبلغ ما تعلمته، يبقى ده العلم لا يكون حبيسا في صدرك، يعني لا يكون حبيسا في صدرك، ولكن بذل العلم، الزكاة، زكاة العلم بالبذل، زي الإنسان اللي هو عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول، يبقى لابد أن يخرج الزكاة، ولا كانت وبالا عليه يوم القيامة، يعني كانت وبالا عليه يوم القيامة، هتمثل له يعني شجاع أكرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك الإنسان ينتبه، لو كان هو من أصحاب الأموال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى على ذلك يخرج زكاة المال لا يمسكها. طب أنا برضك نفس الأمر في العلم، زكاة العلم البذل، زكاة العلم البذل، يبقى أنت إيه أزكي إزاي عن العلم اللي أنا تعلمته؟ بالبذل، بنشره، يبقى كما وجدت من يعلمك المسألة أن تقوم بتعليم الغير ويبلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وللصحابة يتعاملون مع علم كما نتعامل لأمسكوا، وما وصل إلينا ذلك لماذا وصل إلينا؟ قاموا بذلوا ذلك الأرض، بذلوا تحملوا مسؤولية الدين وبالتالي قاموا بنشر ذلك العلم حتى وصل إلينا. فاليوم نحن نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتى ذلك الكلام؟ يبقى الله تعالى قيد هؤلاء الأكابر والعلماء وبالتالي قاموا بحفظ ذلك العلم ثم قاموا بنشره وإذاعته. أنت كذلك أيضا لك دور، لك دور، ما نتعلم من الكتاب والسنة أقوم بنشره وإذاعته، يبقى ده نشر العلم. الخبر بينتشر إزاي؟ يعني الخبر كيف ينتشر الخبر؟ يبقى أنا استمعت لذلك الخبر وتثبتنا لصحته، عند ذلك هأقول بذلك الخبر، تعلمنا هذا الحديث، يبقى تقول ذلك الحديث لمن لم يسمع، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى لما قال بمحضر من هذا الجمع الذي أتى يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال لهم؟ فليبلغ الشاهد الغائب، فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع. كذلك أيضا ده أو ينطبق على مجالس العلم، ما نتعلمه بمجالس العلم يبقى نقوم بنشره وإذاعته لمن كان غائبا عن ذلك المجلس. ده فيه حتى مراجعة واستذكار، يبقى أنا بتعاهد المعلومة، تعلمت معلومة، أنا إلا ما تعاهد المعلومة أقوم ببثها وبنشرها وإذاعتها ممكن ننسى، يعني تتقادم المعلومة وأنسى ذلك الكلام، لكن عندما أنا أقوم بالكلام فيما تعلمناه هنجد على ذلك ده التعاهد، تعاهد القرآن، استذكر القرآن. يبقى استذكار والتعاهد إزاي؟ يبقى على ذلك بالمراجعة دوما، أراجع الكلام ده إزاي؟ يبقى عن طريق نشره. وعن طريق إذاعتي وبث إلى الناس تعليم الناس، يبقى ده زكاة العلم البذل، وكذلك ده أيضا صورة التعاهد، تتعاهد يعني هذه المعلومة، يبقى حية نابضة عندك، حية يبقى نتذكرها دوما كده، غير أن هي لو مضت فترة زمنية ولو مراجع ذلك الكلام إنسان بيرفع من ذكره وبينسى. فلذلك قال فعلموا ما مروهم وصلوا كما رأيتوني يصلي، وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم. يعني ليه قال لهم لأمكم أكبركم؟ لأنهم شباب متقاربون، التزموا مرة واحدة، تعلموا مرة واحدة، فعلى ذلك يبقى أكبرهم سنا. لكن هو أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، ده الترتيب أساسا. لكن دولت كانوا يعني مجموعة متقاربة في السن وكذلك متقاربة في العلم، هم لم يتعلموا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تساووا عند ذلك في العلم، تساووا، يبقى تساووا في القرآن، تساووا في السنة، وهذه كانت يعني بداية التزامهم في فترة واحدة أو في زمن واحد. وبالتالي في الحالة دي يقدم كبير السن، يقدم كبير السن، لأنهم تساووا يعني في المعايير الأخرى. أقرأكم لكتاب الله، أعلمكم بالسنة، يبقى أيضا أقدموا بهجرة، فدي كلها متساوية عندهم، فيبقى أكبرهم سنا. لذلك قال ثم ليؤمكم أكبركم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. شدة العطش كان بيأكل التراب اللي هو حول البئر، التراب بيبقى ايه في نداوة نتيجة ان لما بيخرج الدلو يتساقط بعض القذرات على ذلك التراب، فيبقى تراب ندي وتراب كده واقع عليه التراب على الماء، فعلى ذلك أصبح ندي رطبا. فكان من شدة العطش الكلب لا يعني لا يستطيع الوصول للماء في هذا البئر، فكان بيأكل الثرى من شدة العطش. فلما رأى ذلك قال الرجل لقد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي كان بلغ به، رحمة يعني رحمة موجودة في قلبي، تحركت الرحمة في قلبي. وبالتالي المقابل كده امرأة دخلت النار في هرة حبستها، نقول على ذلك يعني قسوة، قسوة قلبية حبست الهرة، لا قدمت لها طعاما ولا تركت الهرة تأكل خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي دلالة عليه، ده مظهر لقسوة هذه المرأة، قسوة هذه المرأة، لكن ده مظهر لرحمة ذلك الرجل، رحمة تحركت في قلبي اتجاه ذلك الحيوان. فقال فلقد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي كان بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه فيه. نزل البئر عشان يملأ ماء للكلب في خفه، هنا ده يتعرض لمخاطر، ده فيها مخاطر أساسا ممكن يسقط، فيتعرض في المخاطر ليأتي بذلك الماء للكلب. طب هو هنا نزل البئر وشرب، طب يا ترى هيحمل الماء ازاي؟ فعلى ذلك خلع الخف وملأ الخف بالماء ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. يعني ده عمل يسير، يعني ده الإحسان إلى كلب، إحسان إلى كلب، الإحسان ده خلق، يعني خلق، وبالتالي الخلق ده هتصدر الأفعال من خلال ذلك الخلق لو تم ترسيخه داخل نفس الإنسان، أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، والحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فده الإحسان، خلق الإحسان. هو هنا أحسن لك رحمة تحركت في نفسي، كانت رحمة وبالتالي تحركت في نفسي اتجاه ذلك الكلب الذي أصيب بالعطش، هو تذكر كده يعني ألم بالكلب ما ألم به من العطش الشديد، وبالتالي على ذلك أتى بالماء فشكر الله عز وجل له وغفر له، شكر له الصنيع وغفر الله سبحانه وتعالى له برحمته لذلك الكلب، برحمة ذلك الرجل للكلب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قال رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، حين أجر على كده فقال في كل ذات كبد رتبة أجر، طالما ده مش مهضور الدم حيوان نقول عليه محترم، يعني غير مهضور الدم، فإن قدم له طعاما قدم له شرابا يبقى ده صنيع معروف، صنيع معروف، فيقدم لذلك الكلب أو هذه الهرة فله أجر بذلك، له أجر طالما هذا الكلب لم يكن مهدور الدم، غير الكلب العقور ده ليس بعقور، وبالتالي يبقى كلب غير مهدور الدم، فقدم له هذا المعروف يثاب على ذلك، يبقى يثاب حتى لو قدم ذلك المعروف إلى كلب أو إلى حيوان محترم فيثاب على ذلك. فما بالك لو قدم ذلك إلى إنسان؟ يبقى على ذلك الأجر والثواب أعلى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي: لقد حجرت واسعا ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل واسعة، هو يضيق ذلك الواسع، هو يضيق ذلك الواسع. غير يعني والذين جاءوا بعدين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني دعوة كده، يبقى بندعو لمن كان سابقا لنا في الإيمان. والذين جاءوا بعدين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما لم يطلبوا المغفرة لأنفسهم فقط، ولكن طلبوا المغفرة اعترافا بجميل هؤلاء، يعني الذين سبقوهم بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما ذلك الرجل قال: اللهم ارحمني ومحمدا، مش بس كده، ولا ترحم معنا أحدا. يعني اللهم ارحمني ومحمدا، يعني خلاص هو دعا لنفسه ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده هو كذلك يعني ماذا يحمل في نفسه؟ ولا ترحم يعني معنا أحدا. طب أنت حجرت واسعا، رحمة الله عز وجل واسعا، يعني رحمة الله عز وجل واسعا. فلذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يصحح له العبارة، يقول للعربي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. طب لضيقة ازاي تحجرها ليه؟ فعلى ذلك يعني يا ترى ايه اللي تستفيده لو انت حجرت الرحمة عليك وعلى فلان وتمنع الرحمة من غيرك؟ طب ان دعا الانسان لنفسه، طب لو اشرك غيره، هل يا ترى يبقى الدعاء بتاعه ده هيحقق بنسبة؟ ده هيحقق ذلك الدعاء والزيادة انك انت تدعو لاخوانك من المسلمين. ان دعا الانسان لاخيه بظهر الغي ولم يدعو لنفسه، هل كده بقى حرم أن يدعو لنفسه؟ أبدا، ده أنت كده دعيت لنفسك ودعيت لإخوانك، وبالتالي هناك ملك يؤمن على دعائك ولك مثله. ولذلك تأمين الملك على الدعاء يبقى أرجى من دعاء الإنسان لنفسه، أرجى من دعاء الإنسان لنفسه. وده يبقى هنا يحركك إلى أن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، تدعو لإخوانك بظهر الغيب. يبقى لما أدعو لإخواني بظهر الغيب يبقى نقول على ذلك هو لم يدعو لنفسه، لا بالعكس هو دعا لنفسه، ولكن هنا من الذي يؤمن على ذلك؟ دعاء الملك، الله تعالى يقيد له ملك يقول ولك مثله. فتأمين الملك على دعائك يبقى أرجى في القبول من دعاء الإنسان لنفسه، وبالتالي دعا لإخواني. فكذلك أيضا واستغفر لذنبك، وكذلك المؤمنين والمؤمنات دايما الدعاء كده، يبقى اللهم ارحمني وارحم المؤمنين والمؤمنات. لما تشركهم في ذلك الأمر يبقى لك أجر وثواب، ده بالإضافة أن أنت لا ينقص من أجرك شيئا. وكذلك أيضا ده مش هيؤخذ، يعني جزء من الدعاء بتاعك يحقق وجزء التاني يحقق لهؤلاء، لكن دعاء لنفسك يبقى لو دعا لنفسه يبقى الله تعالى بيستجيب دعاءه، لو دعا لنفسه ولغيره الله تعالى يستجيب دعاءه. فلذلك قال ولقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوديهم وتعاطفهم كمثل الجسد، زي الجسد واحد، جسد واحد، كيان واحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. لذلك قال مثل المؤمنين في توديهم، يبقى دي قيم التعامل ما بيننا، بنتعامل بأساس المودة والرحمة الخلق الحسن. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه الرواية المرة القادمة. كتب بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.